بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لازلنا في الدليل الأول. ذكر المؤلف رحمه الله فصلا جديدا بعنوان دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. نعم عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول إلينا، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندك شيء صلى الله عليه وسلم؟ نعم ماشي مفتي. عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل، لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم وكتبها كتبة وحيه، وكتبها من كتب لنفسه من صحابته، وحفظها منهم عدد كثير وقرأوها في صلواتهم وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهم. وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما اعتاد العرب أن يدونوا فيه. قوله فيما اعتاد العرب أن يدونوا فيه، أي أن العرب اعتادت أن تكتب في ألواح معينة وفي مكتوبات معينة، ومن هذا جريد النخل والأكتاف، يعني أكتاف البهائم وما شابه ذلك. هذا قال مدونة فيما اعتاد العرب أن يدونوا فيه كتاباتهم. نعم. ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين. إذن القرآن حفظ في مسألتين اثنتين، المسألة الأولى أنه كان يكتب، والمسألة الثانية أنه كان يحفظ في الصدور. نعم. وقد جمع أبو بكر الصديق بواسطة زيد بن ثابت وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه المدونات. هذه هي الخبر للجماعة. وقد جمع أبو بكر هذه المدونات بواسطة زيد بن ثابت إلى آخره. نعم أي أنا شنو قلت؟ لا مفعول به، مفعول به هذه، مفعول به دي الجماعة. نعم. هذه المدونات وضم بعضها إلى بعض. نعم. مرتبة الترتيب نعم. الذي كان شكله بحال مرتبة الترتيب الذي كان الرسول يتلوها به أصحابه في حياته. وصارت هذه المجموعة وما في صدر الحفاظ هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن ورواياته. وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر في حياته وخلفه في المحافظة عليها عمر، ثم تركها عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين. العزيز الأخ اللي هناك ثم تركها عمر ماذا ترك؟ نعم أحسن. ثم ترك هذه المدونات. نعم. ثم تركها عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين، وأخذها من حفصة عثمان في خلافته، ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه. نعم. وعدد من كبار وعدد من كبار المهاجرين والأنصار عدة نسخ أرسلت إلى أمصار المسلمين. فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن حتى لا يضيع منه شيء، وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة من هذا المدون ونشره بين المسلمين حتى لا يختلفوا في لفظ. إذن سبق معنا بيان الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر. ما هو الفرق؟ على نعم. من يوضح أكثر؟ نعم. أبو بكر الصديق جمع الصحف، وأما عثمان فجمعها في مصحف واحد. نعم، هذا أضبط، هذا هو فرق أضبط. نعم، عندك توضيح آخر؟ نعم، لا، هو الفرق بين جمع عثمان رضي الله عنه وبين جمع أبي بكر رضي الله عنه. إذن القرآن جمع في كم مرحلة؟ نعم، في كم مرحلة؟ نعم توفيق. نعم شيء. نعم نعم اذكرها. نعم نعم المرحلة الثالثة. نعم حسن. لا، ما جمع المصحف في عهد عثمان. نعم نعم أحسنت، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل. نعم، في عهد أبي بكر فقط، تابع عمر ما جمع شيء. نعم، في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدون وتلقيا من الحفاظ أجيالا عن أجيال في عدة قرون. إذن في عهد عثمان حفظ القرآن بواسطتين اثنتين، ما هما أسلم؟ دائما السؤال يكون مقرونا بكلام المؤلف. نعم عبد العزيز. في عهد عثمان حفظ القرآن بواسطة مسألتين اثنتين. نعم. نعم. الصدور والسطور. نعم، في الصحف وفي الصدور. نعم. وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ. إذن هدماء نافية، يعني لم يختلف المكتوب مع المحفوظ. لم يختلف المكتوب مع المحفوظ. نعم. ولا اختلف في لفظة منه صيني ومراكشي ولا بولوني وسوداني. وهذا كتمثيل، يعني كل بلاد المسلمين لم يختلفوا في لفظة من ألفاظ القرآن. وهذه ملايين المسلمين في مختلف القارات منذ 13 قرنا ونيف وثمانين سنة يقرؤونه جميعا لا يختلف فيه فرد عن فرد ولا أمة عن أمة، ولا لا بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل أو ترتيب، تحقيقا لوعد الله سبحانه إذ قال عز شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن على هذا فالقرآن من جهة النقل ومن جهة الورود فهو قطعي، بمعنى أننا نجزم ونقطع بأن كل آية قالها الله عز وجل لأنها نقلت بطريق القطع والجزم. هذا هو معنى أن دلالة الآيات من حيث الورود فهي قطعية. فهمت يا أسلم؟ فهمت يا توفيق؟ نعم. وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى قسمين: نص قطعي الدلالة على حكمه، ونص ظني الدلالة على حكمه. نعم، فالنص من حيث الورود ومن حيث النقل فهي قطعية، يعني نجزم بصدق قائلها ولا نتردد ولا يكون عندنا ظن في أن ناقلها صدق في النقل، وإنما نجزم ونقطع. هذا هو معنى القطع والجزم. نعم. فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه، مثل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير، فهو لا يحتمل أمرا آخر، لا يحتمل أمرا آخر، فالله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم. ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا 100 جلدة لا أكثر ولا أقل. نعم. وكذا كل نص دل على فرض في الإرث، في الإرث مقدر أو حد في العقوبة معين أو نصاب محدد. نعم. وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد معنى غيره، مثل قوله ويراد منه، ما عندك شريك منه، زيد أحسن زيد، ويراد منه معنى غيره. ويراد منه معنى غيره، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين، يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن 3 قروء، فيحتمل أن يراد 3 أطهار. أن يراد 3. نعم. فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار. أطهار جمع طهر. أطهار جمع طهر. ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين. ولهذا اختلف، لأنه لو كان قطعيا لم يختلفوا فيه. لهذا نرى في مثلا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، وسبب هذا أنها من جهة الورود ظنية. نعم. ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة 3 حيضات أو 3 أطهار، ومثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فلفظ الميتة عام. والنص فيما يتعلق بالعدد والمعدود، فالمعدود إما أن يكون مفردا، فإذا كان المعدود مفردا وجب المغايرة بينه وبين عدده، وإذا كان المعدود جمعا وكان هذا الجمع يخالف المفرد في التذكير والتأنيث فيجب مراعاة الإفراد، فيجوز مراعاة الأمرين. فمثلا حيض فمفردها مذكر، فإذا أردت أن تعدها فيجب المغايرة، وإذا جمعتها فيجوز لك الأمران، لأن حيض مفردها مذكر وجمعها مؤنث. لهذا يقول يجوز لك أن تقول 3 حيضات ويجوز أن تقول 3 حيضات. إذا قلت 3 حيضات فقد راعيت المفرد، وإذا قلت 3 حيضات فقد راعيت الجمع. نعم. ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة 3 حيضات أو 3 أطهار. نعم. ومثل قوله تعالى حرمت، يجوز أن نقول 3 حيضات مراعاة للمفرد، ويجوز أن نقول 3 حيضات أو 3 حيضات، يجوز الأمران، 3 حيضات مراعاة للجمع، 3 حيضات مراعاة للمفرد. نعم. ومثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فلفظ الميتة عام، والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر. بما عدا ميتة. بما خطأ لك مرة ورجعت لي ثانية. نعم. ويحتمل أن يخصص. تبعتي معنا يا مسي. نعم. ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر، فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون ظني الدلالة، لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره. نعم. إذن القرآن، بحث القرآن من حيث مسألة القطع ومسألة الظن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من حيث الورود، والقسم الثاني من حيث الدلالة على الحكم. فمن حيث الورود فإن كل آيات القرآن قطعية، من حيث الورود ومن حيث النقل فإن كل آيات القرآن قطعية، يعني لا يجوز الاختلاف فيها، ومن تردد في آية منها يكفر، ومن تردد في آية منها يكفر، ومن شك في آية منها يكفر، بل يجب الجزم والقطع بصحة نسبتها إلى من نقلت عنه. وأما فيما يتعلق بالدلالة على الحكم فإن آيات القرآن تنقسم إلى قسمين، فبعض الآيات دلت على بعض الأحكام بالقطع، وقد مثل المؤلف رحمه الله لذلك بمثالين اثنين. المثال الأول وهو قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن هذه الآية دلت على هذا الحكم وهو فرض الزوج في حال كون زوجته ليس لها ولد ففرضه النصف، فهذا الحكم قطعي لا يجوز الاختلاف فيه. والمثال الثاني وهو قوله تعالى فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، فإن تحديد الحد بهذا القدر قطعي الدلالة. وهناك بعض الأحكام التي دلت عليها بعض الآيات دلالة ظنية، وسبب هذا أن الآية احتملت معنى واحتملت معنى آخر، وذكر رحمه الله لهذا مثالين اثنين. المثال الأول وهو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فكلمة القرء أو القرء تسمى بالمشترك اللفظي، وهي الكلمات التي تحتمل في اللغة أكثر من معنى، فإن القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، فإن دلالة الآية على أن المراد بالقرء الحيض دلالة ظنية، لأنها لو كانت دلالة قطعية لما جاز الاختلاف فيها. ومن استدل بالآية على أن المراد بالقرء الحيض فإن استدلاله كان على جهة الظن، ومن استدل بالآية على أن المراد بالقرء الحيض كان استدلاله به على جهة الظن. المثال الثاني هو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فكلمة الميتة لفظ عام، ودلالة العام على أفراده دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، دلالة العام على أفراده دلالة قطعية وليست دلالة ظنية، فلهذا ذكر المؤلف رحمه الله بأنه استثنيت منه صورة من الصور. فالله تعالى حينما قال حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم كل أنواع الميتة، فقولنا كل أنواع الميتة هذه دلالة ظنية، لأنها لو كانت دلالة قطعية لما صح أن يستثنى منها فرد من الأفراد، مفهوم؟ لما صح أن يستثنى منها فرد من الأفراد، لهذا قال مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فلفظ الميتة عام، فدلالته على العموم دلالة ظنية وليست دلالة قطعية. والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر. وعليكم السلام. لا ما كيش. قال ثم ذكر قاعدة، قال فالنص الذي فيه نص مشترك ومثاله الآية الأولى وهي آية القرء، أو لفظ عام ومثاله آية المائدة، أو لفظ مطلق ولم يذكر مثاله وسيأتي معنا بعض الأمثلة لذلك، أو نحو هذا، يكون ظني الدلال لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره. نعم أكمل. الدليل الثاني السنة. نعم. تعريفها السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم. فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله يعني قالها لغرض أو قالها في مناسبة، قالها لغرض أو قالها في مناسبة، هذا هو معنى قوله في مختلف الأغراض والمناسبات. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله في السائمة زكاة، وقوله عن البحر السائمة التي ترعى، وهذا احتراز من المعلوفة. ومر معنا بأن البهيمة بهيمة الأنعام شحال من قسم فيها، مر معنا هذا في كتاب الزكاة، من يذكرنا بذلك؟ بهيمة الأنعام عقلت عليه شحال العدد؟ يقول الأغنام السائمة. نعم. البقر والإبل. نعم. فهمت السؤال؟ أنواع بهيمة الأنعام شل التعداد ديالها اللي هي الغنم والبقر؟ لا الثاني، أردت الثاني. فهمت السؤال؟ نعم توفيق. نعم السائمة والمألوفة. نعم جزاك الله خير. هو جزاك الله خير، هذا هو التقسيم الذي ذكر. نعم فصل لنا في الأحكام هذه من حيث وجوب الزكاة ومن حيث عدم وجوبها. السائمة تجب فيها الزكاة بلا خلاف، زي المعلوفة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم أوجبها الإمام مالك رحمه الله وغالب العلماء لم يوجبها، زي فيها أيضا خلاف الصواب أنه لا زكاة فيها. نعم معدل التجارة فيها أيضا فيها خلاف وغالب العلماء قالوا بوجوب الزكاة. نعم جزاك الله خيرا. وقوله عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وغير ذلك. نعم. والسنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها وأدائه مناسك الحج وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي. نعم. والسنن التقريرية هي ما أقره الرسول مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره. نعم. أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه. فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه. نعم. مثل ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. نعم. فلما قصا أمرهما على الرسول أقر كلا منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. بعض الأمثلة للسنة التقريرية من غير الأمثلة التي ذكر المؤلف. نعم سلام سلام. في أمثلة للسنة التقريرية. نعم نعم عبد العزيز. الصحابي الذي صلى دخل الصلاة على صلاة الإمام مباشرة. نعم جزاك الله خيرا. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم جزاك الله خير. نعم عن الصلاة والسلام عن بيع ذي قول لفظ هذه عن عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة فوجدهم يسلفون في السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم الحمد لله. نعم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قام بزيادة ربنا وفقنا. نعم جزاك الله خير أحسنت. هذا أوضح مثال. لا أوضح مثال. نعم دفاع الصحابي عن كعب بن مالك. أحسنت جزاك الله خيرا. هذا هو حسن استغلال ما يقرأ، يعني ذكر حديثا مر معنا في حصة رياض الصالحين. جزاك الله خيرا على هذا الاستدلال. نعم نعم وضوء بلال. نعم جزاك الله خيرا أحسنت. أقره على وضوئه بعد كل على صلاته ركعتين بعد كل وضوء. نعم كل هذه الأمثلة تصح. نعم عليه الصلاة والسلام على ماذا أقر؟ بل أنكر عليه هنا لم يقر، أنكر عليه لهذا أمر وأن يعيد الصلاة. نعم كل هذه الأمثلة أمثلة صحيحة. نعم نعم حجيتها أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين. أيضا قال أن ما صدر يكون، يكون هو خبر أن، يكون حجة هو خبر أن. نعم أحسن. إذن الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة على المسلمين. ما هي القيود التي ذكرها المؤلف حتى يكون هذا المنقول حجة؟ فهمت السؤال يا أخي؟ نعم. نعم هذا نعم. وذكر قيدين اثنين، أنت ذكرت قيدا واحدا. هذا كله قيد واحد، قيد واحد، يعني أن ينقل بطريق، هذا الطريق يفيد القطع أو يفيد الظن، هذا القيد الأول. القيد الثاني من نفس الجملة، من نفس كلام المؤلف. أجمع المسلمون على أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتضاء والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع. نعم هذا هو القيد الثاني. إذا قوله كان مقصودا به التشريع، ماذا يفهم منه؟ احترازا من ماذا؟ خليه يغني. ورى المؤلف سيجيب عن ذلك كله. احترازا من ماذا؟ يعني هناك أفعال لا يقصد بها التشريع، هناك أفعال لا يقصد بها التشريع، يعني كالأفعال الجبلية. نعم القيد الثاني احترازا من ماذا؟ يعني الذي نقل بسند صحيح في القطع وفي الظن، احترازا من ماذا؟ من الذي نقل بسند، من الذي نقل بسند ضعيف، من الذي نقل بسند ضعيف. إذن السنة تكون حجة بهذين القيدين. أعدهما توفيق. نعم نعم جزاك الله خير. نعم أكمل. وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. وعلى ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الخطأ مشينا أكمل. ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. نعم. وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع. نعم. والبراهين على حجية السنة عديدة، أولها نصوص القرآن، فإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل للمؤمنين خيارا إذا قضى الله ورسوله أمرا، ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم له. وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول هو تشريع إلهي واجب اتباعه. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول، وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات تدل باجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول فيما شرعه. نعم إذن هذا هو الدليل الأول على أن السنة حجة، أن الله تعالى أمر بالتحاكم إليها وأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وثانيها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته، فكانوا في حياته يمضون أحكاما يمضون فكانوا في حياته أمضى أي أتم الأمر. أمضى الأمر أي أتمه. يمضون أحكامه. فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه. نعم. ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحي إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال معاذ بن جبل: إن لم أجد في كتاب الله حكما أقضي به. عندي حكما بالنص هكذا. نعم. أنا عندي هنا: إن لم أجد في كتاب الله حكم ما أقضي به. حكم ما أقضي به وكلاهما يصح. إن لم أجد في كتاب الله حكما أقضي به قضيت بسنة رسول الله. وكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول الله. فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل المسلمين: هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا؟ وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة. نعم. ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم بحيث لم يعلم أحد بحيث لم يعلم أن أحدا ممن يعتد به خالف في أن سنة رسول الله إذا صح نقلها وجب اتباعها. الدليل الثاني هو إجماع الصحابة على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وثالثها أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة. عدة فرائض مجملة. نعم. وثالثها أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة لم تفصل في القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها. فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت. ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج. وقد بين الرسول هذا الإجمال بسنته القولية والعملية، لأن الله سبحانه منحه سلطة هذا التبيين بقوله عز شأنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس القرآن، ما تعود على القرآن، لتبين للناس القرآن. نعم. فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين وقانونا واجبا اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه. نعم. وهذه السنن البيانية إنما وجب اتباعها من جهة أنها صادرة عن الرسول هذا، ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها. فكل سنة تشريعية صح صدورها عن الرسول فهي حجة واجبة الاتباع، سواء أكانت مبينة حكما في القرآن أو أم منشئة حكما سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين والتشريع. نعم. نسبتها إلى القرآن. أما نسبة السنة إلى القرآن من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية فهي في المرتبة التالية له، بحيث أن المجتهد لا يرجع. بحيث إن بحيث إن المجتهد لا يرجع إلى السنة للبحث عن واقعة إذا لم يجد في القرآن. إلا إذا لم يجد. إذا متى يرجع؟ إلا إذا لم يجد في السنة. نعم. إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد معرفة حكمه، لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول، فإذا نص على حكم اتبع، وإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة. رجع ذلك المجتهد. وإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة، فإن وجد فيها حكمه اتبع. فإن وجد أو فإن وجد يجوز الأمران. فإن وجد فيها حكمه اتبع، يعني اتبع المجتهد ذلك الحكم أو اتبع ذلك الحكم، باعتبار أن الضمير يعود على آخر مذكور ألا وهو الحكم، واتبع ذلك الحكم. نعم. وأما نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعد واحدا من ثلاثة، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني علاقة السنة بالقرآن فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. أولا، إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان، دليل مسبس من آية القرآن ودليل مؤيد مؤيد دليل مؤيد دليل مسبس من آية القرآن مسبس للحكم دليل مسبس حكما من آية القرآن فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان دليل مسبس لهذا الحكم ودليل مؤيد لهذا الحكم نعم دليل مسبس من آية القرآن ودليل مؤيد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأحكام ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والنهي عن الشرك ومن هذه الأحكام ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة كيف الأول بالكسر نعم بالكسر خطأ لا يجوز فيها الكسر نعم ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والنهي عن الشرك بالله وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق ومن هذه الأحكام ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والنهي عن الشرك والنهي عن الشرك بالله والنهي عن شهادة الزور يعني تخفضها زي والنهي عن شهادة الزور والنهي والنهي غير باش توضح لك الشهادة بأنها مكسورة والنهي عن الشرك بالله وشهادة الزور يعني والنهي عن الشرك بالله وعن شهادة الزور نعم. وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وغير ذلك وغير ومن هذه الأحكام غير ذلك من المأمورات والمنهيات وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن وأيدتها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقام الدليل عليها منهما نعم إذن السنة إما أن تأتي مؤكدة ومقررة لأحكام ثبتت في القرآن هناك كثير من المسائل دل عليها القرآن ودلت عليها أيضا السنة هذا هو الموقف الثاني من موقف السنة الثاني من آية القرآن نعم ثانيا وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة لما جاء في القرآن مجملة أو مقيدة ما جاء فيها مطلقة أو مخصصة أو مقيدة ما جاء فيه ما جاء في القرآن يعني قيدت ما جاء في القرآن مطلقا أو مقيدة ما جاء فيه مطلقة أو مخصصة ما جاء فيه عامة فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن أو لم توقف تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين من نصوص القرآن بقوله عز شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومن هذه السنن التي فصلت إقام ومن هذه أو من هذا أو من هذا القسم ومن هذه الأحكام ومن هذا اسمع عندك نسي من هذه السنن كمل ومن هذه السنن التي فصلت إقامة الصلاة ومن هذه السنن نعم لا وصلتها أنا عندي هنا ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة إذا اقرأ كما ذكرت لك لأن مش ما يكونش معنى فاسد إذا قلت ومن هذه السنن ومن هذا يعني من هذا القسم السنن التي فصلت إقامة الصلاة ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ولم يفصل عدد ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة ولا مناسك الحج والسنن العملية والقولية هي التي بينت هذا الإجمال وكذلك أحل الله البيع وحرم الربا والسنة هي التي بينت صحيح البيع وفاسده وأنواع الربا المحرم والله حرم الميتة والسنة هي التي بينت المراد منها ما عدا ميتة البحر وغير ذلك معطوفة على ديك السنن الأولى اللي جات من اللي جات بعد قوله ومن هذا ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة إلى آخره ومن هذا غير ذلك من السنن وغير ذلك من السنن التي بينت المراد من مجمل القرآن ومطلقه وعامه وتعتبر مكملة له وملحقة به وتعتبر مكملة له وملحقة به نعم ثالثا وإما أن وإما تكون سنة مثبتة وإما أن تكون وإما أن تكون سنة مثبتة ومنشئة لا مثبتة ومنشئة حكما اسم فاعل وإما أن تكون سنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القرآن فيكون هذا الحكم ثابتا بالسنة ولا يدل عليه نص في القرآن ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال وما جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب يعني هذا لم يأتي في القرآن هذا الحكم لم يأتي في القرآن نعم وغير ذلك من الأحكام التي شرعت بالسنة وحدها ومصدرها إلهام الله لرسوله أو اجتهاد الرسول نفسه نعم واضح الكلام هذا الحمد لله نعم قال كلها حجة كل هذه الأقسام حجة ملزمة قال نعم ما هو الدليل على أن السنة حجة نعم ما هو الدليل على أن السنة حجة نعم الحمد لله من خلال كلام المؤلف عاود لينا غير داكشي اللي قال المؤلف على سبيل لا ما ترجعوا تقراوا كلامه نعم نعم هذا دليل نعم نعم زيد يعني صوف نعم هذا دليل دليل آخر كم دليلا ذكر المؤلف على أن السنة حجة كم دليل ثلاث نعم ذكر دليلا دليل ثالث لا دليل لأنها حجة ماشي أقسام نعم ذكر دليلا نعم الدليل على أنها حجة ذكر دليلا نحتاج إلى دليل ثالث نعم راه ذكر في القسم الذي ذكره أن الله أمر باتباعه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذكر هذه الأدلة على أن السنة حجة يجب اتباعها والعمل بها نعم أكمل قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه أحدها ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب والآخر ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبين عن الله معنى ما أراد والوجه الثالث ما سن رسول الله مما ليس في نص كتاب مما ليس فيه نص كتاب مما ليس فيه نص كتاب نعم إذن كلام الشافعي رحمه الله هو الذي فصله المؤلف حينما ذكر هذه الأقسام الثلاثة فالسنة إما أن تكون إما أن تكون مقررة وإما أن تكون مفصلة مبينة وإما أن تكون زائدة نعم أكمل ومما ينبغي التنبيه له أن اجتهاد الرسول في التشريع أساسه القرآن وما بثه في نفسه من روح التشريع ومبادئه وما بثه الفاعل يلبسه هو القرآن وما بثه القرآن في نفسه يعني احتمل النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده فإنه يعتمد على القرآن يعتمد على قواعد القرآن وعلى المبادئ الكلية الواردة في القرآن وما بثه القرآن نعم فهو يستند في تشريعه الأحكام إلى القياس على ما جاء في القرآن أو إلى تطبيق المبادئ العامة لتشريع القرآن فمرجع أحكام السنة إلى أحكام القرآن نعم وخلاصة ما قدمنا أن الأحكام التي وردت في السنة إما أحكام مقررة لأحكام القرآن، أو أحكام مبينة لها، أو أحكام سكت عنها القرآن مستمدة بالقياس على مستمدة أو أحكام سكت عنها القرآن مستمدة بالقياس على ما جاء فيه أو بتطبيق أصوله ومبادئه العامة. نعم. ومن هذا يتبين أنه لا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة تخالف أو تعارض. كلام واضح. نعم. أقسامها باعتبار سندها تنقسم باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد. نعم. فالسنة المتواترة هي ما رواها عن رسول الله جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على كذب لكثرتهم وأمانتهم واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم، ورواها عن هذا الجمع مثله حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون على كذب. حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع، كل مبتدأ جمع خبر، والجملة الاسمية صفة لسند. فهمت علي هذا الكلام اللي قلت؟ حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون. نعم. حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون على كذب، من مبدأ التلقي عن الرسول إلى نهاية الوصول إلينا. ومن إذن السنة المتواترة مرة معنا تعرفوا في إخواننا حضروا معنا المصطلح، تعرفوا واضح من كلام المؤلف، هي أن تروي الكافة عن الكافة إلى انتهاء السند. في كل طبقة من الطبقات يوجد عدد كبير من الرواة، وهذا العدد ضابطه أن يستحيل أن يتواطأ على الكذب. نعم. أن يروي الحديث جماعة من الصحابة، وهؤلاء الصحابة مختلفون في أجناسهم وألوانهم وبلدانهم، وأن يروي الحديث من التابعين، جماعة من التابعين مختلفون في أجناسهم وفي ألوانهم وفي بلدانهم، وأن يروي الحديث عن التابعين تابعوهم بهذا القيد، وهكذا في الطبقة الموالية بهذا القيد، وهكذا في الطبقة الموالية بهذا القيد. وليس هناك عدد محدد، وليس هناك عدد محدد، هذا هو الحديث المتواتر. نعم. ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم والحج والأذان وغير ذلك من شعائر الإسلام التي تلقاها المسلمون عن الرسول بالمشاهدة. صححت لك الخطأ ثلاث مرات وعادي وعود ترجعتي لي زين، ما هنسلم عولين لك زين. ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم والحج والأذان وغير ذلك من شأن غيره. وش عقلتي فين صحنا ولا لا؟ وش عقلتي ولا ما عقلتي؟ صحنا بزاف. من اللي كنا كنذكروا الأقسام الأولى حينما قال أقسام السنة من حيث علاقتها بالقرآن، إما أن تكون السنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، قال: ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قلت والنهي عن الشرك بالله، وقلنا لك راه خاصك تقول والنهي عن الشرك بالله، وجيت قوله وغير ذلك، قريتها بالكسر وقلت لك وغير ذلك من المأمورات والمنهيات. فهمتي؟ نعم حمدو صافي سير، بغيت تمشي كاع يلا سير. ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم والحج والأذان وغير ذلك من شعائر الإسلام التي تلقاها المسلمون عن الرسول بالمشاهدة أو السماع. نعم. جموع أو السماع جموعا حال من المسلمين تلقوا حال كونهم جموعا. نعم. جموعا عن جموع من غير اختلاف في عصر عن عصر أو قطر عن قطر، وقل أن يوجد في السنن القولية حديث متواتر، بل هو موجود ولكنه قليل. حال من حدث عني بحديث كذب فليتبوأ مقعده من النار. إذن نقف عند هذا القدر، تنحص المقبلة ونكمل أقسام السنة باعتبار وصولها إلينا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.